إنه يقول صدقت وبررت وبالحق نطقت، وهذا ليس له دليل وليس عليه دليل، وإنما عموم الحديث ولفظ الحديث يدل على أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا فيما حصل فيه الاستثناء، وهو عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخرون يقولون أقامها الله وأدامها. نعم، ورد في هذا حديث ضعيف عند أبي داود، فيه رجل مبهم عندما يعني يأتي عند الإقامة يقول أقامها الله وأدامها، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في سنة أبي داود في حديث ضعيف في إسناده رجل مبهم، وإنما ثابت هو هذا الحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني سواء كان ذلك في الأذان أو في الإقامة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وحدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك عن الزهري. عن مالك مر ذكره الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يزيد. عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد هو الخدري مر ذكره. إجابة المؤذن محمولة على الوجوب والسماع أو الاستحباب، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الذي يظهر أنها على الاستحباب، لأنه جاء في عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخل المسجد يعني يوم الجمعة كانوا يصلون، فإذا جلس يعني الإمام على المنبر يعني جلسوا يتحدثون يعني يتكلم بعضهم مع بعض، وهذا يدل على أنهم على أنه ليس بواجب، ولكن لا شك أنها يعني كل إنسان يحرص على أن يؤدي هذا الذكر مع الإمام مع المؤذن ويحصل الثواب ويحصل الأجر، لا شك أن الإنسان ينبغي أن يحرص على ذلك. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة مر ذكره. وأم حبيبة. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد إلى أربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن ربيعة. وعبد الله بن ربيعة وهو قال أخرج له ذكر في الصحابة ونفاها أبو حاتم ووثقه ابن حبان، أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. وعائشة ومعاذ بن أنس. عائشة مرة ذكرها ومعاذ بن أنس أخرج حديثه المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ومعاوية مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك. معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الصحابي آخر يعني أبي هريرة وإسحاق عبد الرحمن بن إسحاق صدوق خليل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق خليل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب ثقة من الفقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة نعم. ورواية مالك أصح. نعم عن أبي سعيد. عن أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة باب